السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. ذكر أهل التفسير عند هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ما شرع الحدود وشان الجهاد والقتال إلا بعد غراق فرعون وخسف قارون، وأن الأمم السابقة كلها كان عذاب من الله ينزل به، ينجي الله النبي والذين آمنوا معه ويهلك الذين كفروا. قال تعالى: فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكان هلاك الكافرين الأول إما بحاصب ينزله الله عليهم، وإما بإغراق، وإما بصيحة، وإما بخسف. فلما هلك فرعون وأغرقه الله وخسف بقارون، أنزل التوراة على موسى وفيها شان القتال، ولهذا شان القتال والجهاد جاء من بعد إنزال التوراة، وجعله الله سبحانه وتعالى على المؤمنين ابتلاء. قال الله جل وعلا: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، إذ لو شاء الله لأهلك هؤلاء الكافرين بقوله كن سبحانه وتعالى، ولكن حكم عظيمة منها ليقطع طرفا من الذين كفر أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ومنها: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فإذا أيها المسلمون عباد الله، لحكم عظيمة شرع الله سبحانه وتعالى القتال في سبيله، ومكر أعداء الله بأهل الحق ملخص في قوله سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فهو ملخص في هذه الأشياء: إما ليثبتوك أي يسجنوك ويحبسوك، أو يقتلوك، أو يخرجوك وينفوك. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخبر أعداءه وبين لهم أن هذه الخصال وهي غاية مطلبهم الذي يريدوه أنها كلها له خير، أنها كلها له خير. قال لهم: سجني خلوتي وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. إذن المؤمن أمره كله له خير. قال: سجني خلوتي، أي إن سجنوه فهو يختلي بالله ويعبد الله سبحانه وتعالى. قال: وقتلي شهادة، وهو ما قال الله سبحانه: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، وهو إما النصر وإما الشهادة. فهو إما ما يريده الأعداء، إن أرادوا القتل لأهل الحق فهو شهادة لهم. قال: وإخراجي من بلدي سياحة، والسياحة ما جاء في قول الله سبحانه: التائبون العابدون الحامدون السائحون. وفي قوله سبحانه: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وأهل التفسير يقولون في السياحة في هذه الآيات إما الصوم، وبعضهم قال الحج. الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث قال: هم أهل الحديث أي السائحون. وابن القيم رحمة الله عليه في حاد الأرواح قال: والصحيح أول التحقيق سياحة القلب في العبادات، إما عبادة الصيام، عبادة الحج، عبادة الجهاد، عبادة الصلاة. فإذا المؤمن أمره له كله خير. ولهذا أيها المسلمون عباد الله، إذا كان الجهاد بهذه المثابة وهذه نقمة أعداء الله وغاية مكرهم الذي يصلوه هذا، فهم ينقمون من أهل الحق توحيدهم بالله وإفرادهم العبادة لله وحده، كما قال تعالى عن أصحاب الأخدود: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقال الله سبحانه: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وقال الله سبحانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وقال الله سبحانه وتعالى، ويقول الله سبحانه وتعالى في شأن انتقامهم فيما يخبر عن السحرة الذين آمنوا مع موسى يخاطبون فرعون: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. فإذا نقمة الأعداء على أهل التوحيد إفرادهم العبادة لله وحده. ولأجل هذا الغرض كان من كان مقصده في الجهاد في سبيل الله أن تكون هذه الكلمة وأن يكون إفراد الله وحملة التوحيد يكون هم، وهذه الكلمة هي العالية، كان هذا الجهاد صحيحا، وهذا هو الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كلمة الله أي دعوة الإسلام وكلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أيها المسلمون عباد الله، هذا الأمر العظيم والذي حصل هذا الاجتماع المبارك لأجله، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى ونصر حملة التوحيد ونصر أهل الإسلام، هذا الأمر إن دل على شيء دل على أن أهل السنة وفقهم الله سبحانه وتعالى للعمل بالكتاب والسنة، مثل قول الله: إنما المؤمنون إخوة، ومثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر. ومثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه. ومثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. أيها المسلمون عباد الله، هذا الجانب العظيم، جانب توحيد الله سبحانه وتعالى، الروافض الزنادقة، الحوثيون المسمون في أرض اليمن وفي غيرها مشتهرون باللقب العام وهو الروافض، وهم كلقبهم رفضوا الدين، رفضوا الخير، ما قبلوا إلا الشر. هؤلاء القوم الذين شرهم يعجز عن عده الفصيح في العبارة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ماذا ينقمون من إخواننا في دماج؟ وماذا يريدون من إخواننا في دار الحديث بدماج؟ بلاد فيها جبال وأحجار، بيوت من طين، يتعلمون، ما قصدهم إلا غزو الإسلام وهدم الإسلام وإنهاء حملة الدين. أيها المسلمون عباد الله، الله سبحانه وتعالى ابتلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة في معركة أحد، وحصل فيها ما حصل، وقصها الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن أمور عظيمة في تلك الغزوة. أيها المسلمون عباد الله، إن النصرة المسلم واجبة، هذا لو كان البغي الذي يفعله مسلم، فنصرة المبغى عليه واجبة. كيف إذا كان الباغي جمع مع بغيه الكفر والزندقة والإلحاد وأساليب المكر ومادة الرفض تدور على النفاق؟ مادة الرفض مدارها على النفاق. ما يجد المسلم آية في كتاب الله في وصف أهل النفاق وما فيهم من خبث وأدران إلا والرافض لهم الحظ الأسمى فيها ولهم النصيب الأوفر فيها. أعداء الرسل، أعداء الدين، أعداء رب العالمين. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: فيهم أربع خصال، الواحدة منها كفر بواح. الواحدة منها، أي هذه الأربع، كل واحدة منها كفر بواح. قال: الأولى العناد للرب أو لله سبحانه وتعالى. الثانية العناد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالث العناد للشريعة ومحاولة إلغائها وإبطالها. الرابعة تكفير الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين قال الله في وصفهم: ليغيظ بهم الكفار. أيها المسلمون عباد الله، نصرة أهل الحق واجبة، ونصرة أهل الخير واجبة في ذمة كل مسلم. الطعن في دار الحديث بدماج والحرب عليها ليس وحدها فقط، بل هم يريدون كل مسلم وكل موحد في أي بقعة من الأرض. فإن كنت مستبعدا الأرض تلك في أرض صعدة وأنت في طرف اليمن الآخر فذلك غفلة، إنما هم قصدوا حملة الدين في أرجاء الأرض أينما كانت. فليتيقظ أيها المسلم، واحذر أن تكون من الغافلين، من الذين خيم عليهم الحوثيون في أرض صعدة من القبائل، والذين خدعوا في البداية وصاروا يذوقون المرارة، يتجرعون الكيات ونيران الرفض، مما جعلهم في غاية من الذل والهوان. عافانا الله من ذلك. ولا أريد الإطالة في هذا المقام، كما هو معلوم الكلمة للمشايخ البقية. أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يفرج عن إخواننا في دار الحديث بدماج وسائر بلاد المسلمين، وأن يقذف في قلوب الحوثيين الرعب، وأن يمزقهم كل ممزق.